بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية للشيخ أحمد ابن تركي، وقد وصلنا فيه إلى فضائل الصلاة، ووقفنا عند الفضائل إلى كلام الشيخ عن التشهد، وقال: والتشهد سنة، أي ألفاظه الواردة سنة، ولذا أخرها ليذكرها عقبه، يعني عقب إيه؟ التشهد. ولفظه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتحيات لله يعني الألفاظ الدالة على الملك والعظمة، مستحقة لله تبارك وتعالى. هذا معنى التحيات. التحيات معناها مجموع التحية، التحية تجمع على التحيات، فمعنى التحيات يعني الألفاظ الدالة على الملك والعظمة، وأنها مستحقة له لا لغيره. التحيات لله هذه جملة قصر، يعني مقصورة على الله تبارك وتعالى. يعني الملك الحقيقي لا يستحقه إلا الله، العظمة الحقيقية لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى. أما ملك العباد فهذا ملك مجازي، لك أنا أملك هذا المال، أنا أملك هذه الدار، لكن من الذي ملكك؟ هو الله. لله ملك السماوات والأرض خلقا وإيجادا، خلقا وإيجادا، هو الذي خلقه وأوجده، لكن أنت تملك بواسطة تمليك المولى لك. ولذلك قال في المال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني هو الذي يؤتيك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يبقى هنا فرق بين ملك المخلوق وملك الخالق. ملك المخلوق ينزع منه، ينزع منه بنزع الله له، يسلط عليه من هو أقوى منه يأخذه منه، لكن ملك الله لا يستطيع أحد أن يأخذه، إن الحكم إلا لله. فمعنى التحيات لله أي الألفاظ الدالة على الملك والعظمة، مستحقة له لا لغيره. الزاكيات لله أي الناميات، أي الأعمال الصالحات الناميات، لأن الحسنة بعشر أمثالها، يعني أنت تفعل الفعل مرة هو يؤتيك عليه أجرا عشر مرات، يبقى نماه، يبقى الأعمال الصالحة النامية. الزاكيات أي الناميات، الزاكيات لله. الطيبات يعني الأعمال الجميلات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل إلا الحلال ولا يقبل إلا الحسن الجميل. ومن ثم قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لأن الله لا يقبله. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أنتم لا ترضون بالخبيث تأخذونه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تتغاضوا عن عيوبه. حينما يعرض عليك شيء سليم وشيء معيب، هل هذا يساوي هذا في الثمن؟ طبعا لا، هذا معيب أخذه بكذا. يعني أنتم لا ترضون به إلا إن تغاضيتم عن عيبه وأخذتموه بثمن زهيد. ولذلك الطيبات لله، يعني الأعمال الطيبة الحسنة الجميلة لله تبارك وتعالى، لأن الله لا يتقرب إليه بالخبيث، لأنه طيب لا يقبل إلا طيب. الطيبات لله، الصلوات لله، أي الصلوات الخمس أو جميع العبادات لله تعالى. السلام عليك أيها النبي، والسلام اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، معناه الأمان. السلام من الله للعباد اللي هو الأمان. الأمان من الله عليك يا رسول الله، السلام عليك، أي الله تعالى حفيظ وراض عنك ويؤمنك من كل ما تخاف، صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي، ولم يقل الرسول لعموم النبوة، لأن النبوة هي الإخبار بالغيب، فهي أعم من الإيه؟ من الرسالة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. المراد بالرحمة ما تجدد من نفحاته سبحانه وإحسانه وبركاته، أي خيراته المتزايدة، لأن البركة معناها النماء، شيء مبارك يعني نامي. وتبارك الذي بيد الملك، أي تزايد خيره، تزايد خيره. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قالوا: ويلحظ عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الروضة الشريفة، يعني كأنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا السلام يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في البخاري أن قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تبلغ كل عبد صالح لله في السماوات أو في الأرض، وسيد الصالحين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من باب أولى يصل السلام للنبي صلى الله عليه وسلم كما يصل إلى كل عبد صالح لله من الملائكة أو من الإنس أو من الجن. حينما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تبلغ كل عبد صالح لله في السماوات وفي الأرض، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علينا، أي الله شهيد علينا، أو أمان الله علينا وعلى عباد الله الصالحين، والمراد بهم المؤمنون من الإنس والجن، من الإنس والجن، والملائكة كذلك يصلهم هذا السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. معنى أشهد أي أتحقق وأوقن أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه هو المنفرد بالوحدانية، ومن ثم أمر المؤمن أن يكررها في كل صلاة، التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أذعن وأوقن يقينا لا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي أرسله رحمة للعالمين، وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثم قال الشيخ: فإن سلمت بعد هذا أجزأك، يعني لو عند قولك وأشهد أن محمد عبد الرسول قلت السلام عليكم، السلام عليكم أجزأك، أي على جهة الكمال لا على جهة الإجزاء الذي لا يصح غيره. يعني هذا اللفظ الوارد إذا قلته كنت قد أتيت بما ورد في السنة، فلو سلمت لكنت آتيا بالتشهد، بالتشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لأصحابه، لأنهم كانوا يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان من الملائكة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، لأن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، إلى آخر الإيه؟ التشهد. فيه روايات بالواو: التحيات والصلوات لله والطيبات لله بالواو، وفيه من غير واو اللي هي الرواية التي أخذ بها الإمام مالك وهي مروية في الموطأ عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، علمه للناس على المنبر. سيدنا عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. لكن لو واحد مثلا من العوام أو العجائز لا يحفظ التشهد، وتحاول أن تحفظه التشهد فلا يستطيع، ماذا يصنع؟ قال: لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أجزأه، أقل شيء يعني. لأن بعض الناس من العجائز والعوام لا يستطيع حفظ إيه؟ التشهد كاملا، فلو عجز قل له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، ويكفيك هذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويكفيك هذا. قد نقله أبو الحسن عن الأقفاسي، وكان محصلا للسنة، لأنه اسمه إيه؟ تشهد، فأتى بالتشهد، هي الوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. بل لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لصح ذلك، لأنه أتى بكلمة التوحيد. وإن شئت قلت، يعني بعد هذا التشهد، اتباعا لبعض السلف الصالح كما حكاه القاضي عبد الوهاب المالكي، وإن شئت قلت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، يعني كأنك تكمل التشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بما تؤمن به من الإيه؟ من الجنة والنار والصراط والساعة. دي بقية ايه؟ بقية الإيمان، بقية أجزاء الإيمان، لأنك تؤمن بذلك، تؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق وأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. هذه كلها من أجزاء الإيمان، فكان بعض السلف يقول ذلك. وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. دي الصلاة الإبراهيمية. قوله: وإن شئت قلت وأشهد أن جميع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه حق، أي ثابت. هذا شرح للإيه؟ للكلام. وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق، والحق بمعنى الثابت، يعني الأمر الثابت الذي لا يشك فيه، أي أتحقق أنهما مخلوقتان الآن، لأن دي من عقيدة أهل السنة، يقولون في العقيدة: والنار حقا أوجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة، يعني مجنون الذي ينكر وجود الجنة والنار، هذا لا عقل له. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج دخل الجنة ورأى قصرا فيها لسيدنا عمر، وسمع خشخشة بلال يمشي أمامه، يعني صوت نعل بلال يمشي، ورأى النار ومن فيها، ورأى أكثرها إيه؟ النساء. كل ده في الصحيحين. يبقى إذن لا يقال إن الجنة والنار ستوجدان، لا لا، وإنما يؤمن بأن الجنة والنار موجودتان الآن. وفي البرزخ: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وأن الصراط حق، وهو الجسر المضروب على متن جهنم تمر عليه جميع الخلائق. الصراط. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي لا شك فيها، لكن لا يعلم وقت مجيئها إلا الله تبارك وتعالى. وأشهد أن الله يبعث من في القبور، وقبر كل ميت بحسبه، قبر أو لم يقبر، بمعنى أن الذي تأكله السباع أو يذوب في البحر، فقبره يعني بمعنى أن كل ذرة من ذرات جسده متصلة، لها شعاع متصل بروحه، فيدرك النعيم والعذاب، حتى لو أكلته السباع وأصبح بطن السبع قبرا له، أو بطن السمك، أو ذاب في الماء أصبح الماء قبرا له، يدركه النعيم والعذاب وهو في في في في أي مكان. أجزاء حتى بعد أن يلفظه السبع أو يلفظه السمك ويصير ترابا أو يذوب في الماء، لكن كل ذرة من ذرات جسده متصلة بروحه، تدرك النعيم والعذاب. وقد قال الله في شأن آل فرعون الغرقى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. خلي بالك، فهو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. قالوا حتى ولو أحرق الجسد وسحق وزري رمادا في الهواء لجمعه الله تعالى وحاسبه وسأله منكر ونكير، يسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، ليه؟ كن فيكون. الله تعالى يجمعه. وفي حديث البخاري أن رجلا أوصى أبناءه عند موته وقال يا أبنائي أو يا بني إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم زروني في الريح في يوم عاصف، فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالم. قال ففعلوا ذلك فجمعه الله تعالى. ها؟ كما بدأكم تعودون، سبحانه وتعالى. قال ما الذي حملك على ذلك؟ قال مخافتك فغفر الله له. انظر قدرة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون يعني هين، مش أهون يعني البعث أهون من الخلق الجديد، لا، واحد، لا فرق. يعني كما بدأكم تعودون واحد، لا فرق بين البدء والإعادة عند الله. ليه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهكذا. ما فيش حاجة طبعا عند الله صعبة. هذا معنى وقبر كل ميت بحسبه، قبر أو لم يقبر سوف يبعثه الله تبارك وتعالى. وبعدين الصيغة الإبراهيمية اللهم صل على محمد، قال والصلاة من الله رحمة. الصلاة من الله على عبيده رحمة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أي ينزل عليكم رحماته. ومن الملائكة استغفار، يعني الملائكة تصلي على البشر أي تستغفر الله لهم، لأن الصلاة رحمة، فهم يطلبون من الله المغفرة والرحمة لعباده الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن الآدميين، الصلاة من الآدميين تضرع ودعاء، هذا معنى الصلاة بالنسبة للإنسان لما يقول اللهم صلي على فلان، يعني أنت تدعو وتضرع إلى الله أن ينزل رحماته وبركاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحميد، إنك حميد مجيد، الحميد المحمود في جميع أفعاله، والمجيد العظيم، إنك حميد أي محمود في جميع أفعالك. ليه؟ لأن الله تعالى كما وصف نفسه الذي أحسن كل شيء خلق، فلا يعاب شيء من خلق، فهو الحميد المجيد أي العظيم، من المجد والعظم. اللهم صل على جميع ملائكتك أي جميع ملك، والملك خلق عظيم روحاني لا يأكل ولا يشرب، أجسام نورانية لا تأكل ولا تشرب ولا توصف بذكورة ولا بأنوثة. وصل على المقربين منهم كجبريل وميكائيل وإسرائيل وعزرائيل. وصل على أنبيائك جمع نبي أو النبي بالهمز من النبأ، وهو الخبر من الله تعالى. أما ترك الهمز النبأ من النبوة وهي الرفعة على سائر البشر، يعني النبأ بالهمز معنى الخبر، لكن النبأ يبقى من الايه؟ مكان العالي. لذلك ايه يقول لك نبوة، يعني مكان ايه؟ عالي زي ربوة. وصل على المرسلين منهم، ده عطف عام على خاص. وصل على اهل طاعتك. ايوه طبعا الصلاة على غير الانبياء والمرسلين جائزة بالتبعية، جائزة بالتبعية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وهكذا، وعلى أهل طاعتك الممتثلين لأوامرك أجمعين ولو كانوا عصاة. لا، لأنهم لا يخلون عن الطاعة، العاصي لا يخلو عن الطاعة، لكن العاصي يكون عصيانه أكثر من طاعته، والمؤمن تكون طاعته أكثر من عصيانه. ثم يقول اللهم اغفر لي ولوالدي، ده كله بعد التشهد وقبل السلام. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر وسوء المصير. هذا كله يقال قبل السلام وبعد التشهد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.